الكريم أتى بأبيات يقول: والاعتكاف حكمه فضيلة، أقله يوم أو بعض ليلة، وشغله صلاته وذكره قراءة وغير هذا يكره، كدرسه للعلم أو كتابته أو اعتكافه بلا كفايته. ما صحة هذا النظر؟ أعد. يقول: والاعتكاف حكمه فضيلة، نعم، أقله يوم أو بعض ليلة، نعم، وشغله المعتكف صلاته وذكره قراءة وغير هذا يكره، كدرسه للعلم أو كدرسه للعلم أو كتابته أو اعتكافه بلا كفايته. صحة النظر. أبيات يعني معناها صحيح، ما في إشكال، هو قربة إلى الله عز وجل، وإذا نواه وعقد العزم عليه تحول إلى واجب، يتحول إلى واجب، ويعني يجب عليه إتمامه إذا حدد يوما أو يومين أو ثلاثة، يجب عليه إتباعه. وقد تقدم لنا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصوم على العشر الأواخر من الاعتكاف، أنه يعتكف العشر الأواخر من رمضان، يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه في السنة الأخيرة اعتكف العشرين الأخيرة، لأن جبريل دارسه القرآن مرتين. فينبغي لنا أن نتقيد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز يوما أو يومين أو بعض يوم أو حتى بعض يوم، يصح ذلك إن شاء الله. عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم.